إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن باب صلاة أهل الأعذار من أبواب فقه الصلاة المهمة، لأنه لا يخلو الإنسان من مرض أو سفر، وأهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور. وقد خفف الشارع عنهم وطلب منهم أن يصلوا حسب استطاعتهم، وهذا من يسر الشريعة وسماحتها، وقد جاءت الشريعة برفع الحرج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا الباب من أبواب فقه الصلاة مما تمس الحاجة إليه وتدعو، أن الإنسان لا ينفك من سفر أو من مرض، عليه أن يتعلم فقه الصلاة في هذه الحالات الطارئة التي تقدر، وإلا لم يكن متبعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تلزم المريض الصلاة قائما. أهل الأعذار المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور. الأعذار جمع عذر، والمراد بها هنا المرض والسفر والخوف، فهذه الأعذار التي تختلف بها الصلاة عند وجودها. واختلاف الصلاة هيئة أو عددا بهذه الأعذار مأخوذ من قاعدة عامة في الشريعة المطهرة، وهي قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكذلك قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكلما وجدت المشقة وجد التيسير. ومن القواعد المعروفة عند الفقهاء أن المشقة تجلب التيسير. تلزم المريض الصلاة قائما. تلزم المريض بالنصب، لأنه مفعول به مقدم على الفاعل، كقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه. فابتلى الله تبارك وتعالى إبراهيم، وقدم المفعول به: وإذ ابتلى إبراهيم ربه. فكذلك تلزم المريض الصلاة قائمة. من هو المريض؟ المريض هو الذي اعتلت صحته، سواء كانت في جزء من بدنه أو في جميع بدنه. فمن اشتكى عينه فهو مريض، ومن اشتكى أصبعه فهو مريض، ومن أخذته الحمى فهو مريض. فإذا المرض اعتلال صحة البدن، سواء كان ذلك كلياً أم كان جزئيا. تلزم المريض الصلاة قائما. المراد بألف الصلاة: تلزم المريض الصلاة قائما. ألها هنا للعهد الذهني، فتعود إلى الصلاة المفروضة، لأن الصلاة النافلة لا تلزم الإنسان المريض ولا غير المريض قائما. يجوز للإنسان أن يتنفل وهو جالس، لكن إذا كان يتنفل جالسا لعذر أخذ الأجر كله، وإذا كان يتنفل جالسا لغير عذر أخذ نصف الأجر. فيمكن أن يصلي المتنفل على هذه وهذه من الحالتين. إذن فالصلاة التي تلزم المريض قائما هي الصلاة المفروضة. وقائما أي واقفا، وظاهره أنه ولو كان مثل الراكع، أو كان معتمدا على عصا أو على جدار أو على عمود أو إنسان، فمتى أمكنه أن يكون قائما وجب عليه على أي صفة كان. الذي كالراكع مثل أن يكون في ظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره قائما، فهنا يصلي ولو كراكع لهذه العلة التي فيه. الذي يعتمد كالشخص الضعيف الذي ليس عنده قوة فلا يستطيع أن يقف إلا معتمدا على عصا أو معتمدا على الجدار أو معتمدا على عمود من سواد المسجد أو على إنسان أو ما أشبه، ولكن لا يجزئ القيام باعتماد تام مع القدرة على عدمه. فإذا اعتمد اعتمادا تاما وكان قادرا على عدم هذا الاعتماد التام فإنه لا يجزئ هذا القيام. ما هو الاعتماد التام؟ الاعتماد التام هو الذي لو أزيل العمدة لسقط المعتمد. الاعتماد التام هو الذي لو أزيل العمدة لسقط المعتمد، لأن الذي يقوم معتمدا على شيء اعتمادا كاملا كأنه غير قائم، لا يجد مشقة القيام. لكن لو فرض أن شخصا إما أن يقوم معتمدا وإما أن يجلس، فحينئذ نقول له قم معتمدا على عصا أو على جدار أو عمود أو إنسان. ولهذا قال المؤلف قائما وأطلق قوله فإن لم يستطع أن يصلي قائما مع المرض فقاعدا. فإن لم يستطع يعني إن لم يكن في طوعه القيام، وذلك بأن يعجز عن القيام، فإنه يصلي حينئذ قاعدا، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري قال لعمران ابن حصين رضي الله عنه وكانت به بواسير، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح. صل قائما فإن لم تستطع، يعني إن لم تستطع أن تصلي قائما فصل قاعدا، فإن لم تستطع أن تصلي قاعدة فعلى جنب، فصل على جنبك. قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها دليلان عامان، يعني يعملان في هذا الحكم وفي غيره. وأما الثالث فخاص بنفس الصلاة، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإن لم يستطع ظاهره أنه لا يباح له القعود إلا للعجز، وأما المشقة فظاهر الكلام أنها لا تبيح له القعود. فإن لم يستطع فحينئذ تقول لا يباح له القعود إلا إذا كان عاجزا عن القيام، وأما إذا كان يمكن أن يقوم مع المشقة فإن ظاهر الكلام ينفي ذلك ولا يباح له القعود. هل هذا كذلك؟ لا، الصحيح أن المشقة تبيح القعود، أن الإنسان إذا كان يجد المشقة في القيام في الصلاة فقد أبيح له القعود في الصلاة، فإذا شق عليه القيام صلى قاعدة، لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كما لو شق الصوم على المريض مع قدرته عليه فإنه يفطر ويدع الصوم، فكذلك إذا شق القيام على المصلي فإنه يصلي قاعدة. ولكن المشقة أمر نسبي، لابد أن يوضع له ضابط. فما هو ضابط المشقة؟ لأن بعض الناس أحيانا يكون في تعب وسهر ويشق عليه القيام، ولأنه لا يشترط لإباحة القعود في الصلاة تعذر القيام، ولا يكفي لذلك أدنى مشقة، بل المعتبر المشقة الظاهرة. فما هو الضابط للمشقة التي إذا ما وجدت أبيح للمصلي أن يصلي قاعدة؟ الضابط للمشقة ما زال به الخشوع. ضابط المشقة التي تبيح القعود في الصلاة وتبيح ترك القيام في الصلاة ضابطها ما زال به الخشوع، والخشوع حضور القلب والطمأنينة. فإذا كان إذا قام قلقا عظيما ولم يطمئن، وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة تحمله، فهذا قد شق عليه القيام فيصلي قاعدا. فالمشقة تبيح القعود في الصلاة، ضابط المشقة ما زال به الخشوع. الخشوع حضور القلب والطمأنينة، فإذا قام في الصلاة فكان لما يعانيه من المشقة قلقا عظيما ولم يطمئن في الصلاة، وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة التحمل، فهذا شق عليه القيام فيصلي قاعدة. ومثله الخائف فإنه لا يستطيع أن يصلي قائمة، كما لو كان يصلي خلف جدار وحوله عدو يترقبه، فإن قام تبين للعدو من وراء الجدار، وإن جلس اختفى بالجدار عن عدوه، فهذا نقول له صل جالسا. ويدل لهذا قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فأسقط الله عن الخائف الركوع والسجود والقعود، فكذلك القيام إذا كان خائفا. يصلي قاعدا على هذا النحو الذي مر، وهو إذا وجد المشقة، ولكن كيف يقعد في الصلاة إذا كان لا يستطيع القيام وسيجلس؟ كيف يجلس؟ يجلس متربعا على إليتيه، يكف ساقيه إلى فخذيه، ويسمى هذا الجلوس تربعا، فيتربع في الصلاة. لماذا سمي تربعا؟ يعني هذه الجلسة تسمى التربع، لماذا سميت بالتربع؟ لأن الساق والفخذ من اليمنى والساق والفخذ من اليسرى كلها ظاهرة، لأن الافتراش تختفي فيه الساق تحت الفخذ، وأما التربع فتظهر كل الأعضاء الأربعة، فلما ظهرت الأعضاء الأربعة سمي متربعا. ولكن هل هذا التربع في الصلاة إذا صلى قاعدا واجب؟ يعني يجب عليه أن يصلي متربعا، فإذا خالف فقد ترك واجبا؟ لا، التربع سنة، فلو صلى مفترشا فلا بأس، ولو صلى محتبيا فلا بأس، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع فقاعدا، ولم يبين كيفية القعود. فإذا قال إنسان هل هناك دليل على أنه يصلي متربعا، يعني ما دام ذلك كذلك فلماذا قلنا إنه يجلس متربعا على إليتي؟ الجواب لحديث عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، فدلت على فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني. فهذا حديث صحيح فيه وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قعوده في الصلاة، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، فهذا دليل. وأيضا لأن التربع في الغالب يكون أكثر اطمئنانا وارتياحا من الافتراش، ومن المعلوم أن القيام يحتاج إلى قراءة طويلة أطول من قول رب اغفر لي وارحمني كما يكون في حال الافتراش، فلذلك كان التربع فيه أولى. ولأجل فائدة أخرى وهي التفريق بين قعود القيام، لأنه أي هذا القعود الذي تجلس فيه في الصلاة متربعا إذا لم تستطع أن تقوم في الصلاة أو وجدت المشقة، هذا القعود بديل من القيام، فنريد أن نفرق بين هذا القعود الذي هو قعود القيام والقعود الذي يكون في محله في آخر الصلاة، فتفرق بين هذا وهذا. لو قلنا يفترش في حال قعود القيام، القعود الذي هو بديل عن القيام، لو قلنا له يفترش لم يكن هناك فرق بين الجلوس في محله وبين الجلوس البدلي الذي يكون بدل القيام. فهذا أيضا من ضمن الحكم التي يصلي من أجلها متربعا، يجلس على إليتيه إذا لم يستطع أو وجد المشقة في القيام. وإذا كان في حال الركوع قال بعضهم إنه يكون مفترشا، يعني عندما يركع وهو قاعد، يركع من قعود لأنه يصلي قاعدة، فإذا وصل إلى الركوع هل يفترش أو يظل متربعا؟ الصحيح أنه يكون متربعا فيظل على حاله، لأن الراكع أيضا يكون قائما قد نصب ساقيه وفخذيه وليس فيه إلا انحناء الظهر، وحينئذ نقول هذا المتربع يبقى متربعا ويركع وهو متربع، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. فيصلي إن وجد المشقة، ووجدان المشقة الضابط فيه هو فقد الخشوع، والطمأنينة، فحينئذ يصلي قاعدة. كيف يجلس؟ يجلس متربعا. إذا وصل إلى الركوع هل يفترش ثم يركع؟ قاعدا في هذا الذي هو أخفض منه السجود، فإنه ينحني انحناءة ويأتي في السجود بالانحناء، إن استطاع أن يسجد على الأرض سجد، وإلا فإنه يأتي بانحناءة هي أخفض من هذا الركوع. هل في هذا الركوع يفترش أم يظل على حاله متربعا؟ يظل على حاله متربعا. فإن عجز فعلى جنبه، يعني هو يصلي قائما وهو مريض عليه أن يصلي قائما، فإن لم يستطع أو وجد المشقة والضابط قد مر، فإنه يصلي قاعدا. كيف يقعد؟ يقعد متربعا. فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا على جنب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن عجز فعلى جنبه. فإن عجز، وهنالك قال فإن لم يستطع في القيام، يعني في القيام قال فإن لم يستطع، فإنه يصلي قاعدة. وهنا فإن عجز، يعني عن القعود والصلاة قاعدة، فإنه يصلي على جنب. هل هنالك فرق؟ ليس هنالك من فرق، فإن لم يستطع مثل فإن عجز، ولا فرق بينهما إلا في اللفظ، فهو اختلاف تعبير لا أكثر. فإذا كان لا يستطيع أن يصلي أو عجز أن يصلي قاعدة، صلى على جنب. على أي جنب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حسين كما عند البخاري في الصحيح وقد مر، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولم يبين صلى الله عليه وسلم أي الجنبين يكون عليه، فحينئذ تقول هو مخير على الجنب الأيمن أو على الجنب الأيسر، والأفضل أن يفعل ما هو أيسر له، فإن كان الأيسر أن يكون على جنبه الأيسر فهو أفضل، وإن كان بالعكس فهو أفضل، لأن كثيرا من المرضى ولا سيما المرضى بذات الجنب يكون اضطجاعهم على أحد الجنبين أخف عليهم من الاضطجاع على الجنب الآخر، فإذا يفعل ما هو أيسر وأسهل له ليكون أقرب إلى الخشوع بنفي الألم. أما إذا صلى على جنب وكان ذلك الجنب إذا صلى عليه يؤلمه، فإنه حينئذ يفقد الخشوع لمعاناة الألم، والمقام مقام رخصة وتسهيل، فإن تساوى الجنبان فالجنب الأيمن أفضل، هو يصلي على ما تيسر له، ولكن إن تساوى الجنبان فيستطيع أن يصلي على هذا الجنب وعلى هذا الجنب من غير ما فارق، فإنه يصلي على الجنب الأفضل الذي هو الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. التيمن هو استعمال اليمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن استعمال اليمين في تنعله، يعني في إدخال رجله في النعل، وترجله في تسريح شعره، فكان يبدأ بالأيمن، وفي طهوره في استعمال الماء في الوضوء ونحوه، وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. فإن صلى المريض مستلقيا، يعني على ظهره، تكون رجلاه إلى القبلة، رجلاه إلى القبلة، يعني إن نام على ظهره وصلى وجعل رجليه إلى القبلة صح هذا الفعل، يعني مع قدرته على الجنب، يعني إذا صلى على ظهره مستلقيا وهو قادر على أن يصلي على جنب فإن الصلاة تصح، ولكنه خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني صل على جنب قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب كما في حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه، فيصلي على أحد الجنبين، فإن استوى فإنه يصلي على الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن صلى مستلقيا، يعني على ظهره ورجلاه إلى القبلة، صحت الصلاة مع مخالفته لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تستطع فعلى جنب، فهذا لم يصلي على جنب وإنما صلى مستلقيا. إذا صلى مستلقيا مخالفا للسنة أو لعجز عن الصلاة على أحد الجنبين، فقد لا يستطيع أن يصلي على جنب أصلا، فيصلي مستلقيا. إذا صلى كذلك أين يكون رأسه؟ رجلاه إلى القبلة، فيكون رأسه عكس القبلة، فيكون رأسه إلى الشرق إن كانت القبلة إلى الغرب، ويكون رأسه إلى الغرب إن كانت القبلة إلى الشرق. قالوا لأن هذا أقرب ما يكون إلى صفة القائم، فهذا الرجل لو قام تكون القبلة أمامه، فإذا صلى مستلقيا تكون رجلاه إلى جهة القبلة ورأسه بعكس القبلة، بحيث إنه لو قدر أنه قام ومستلق على ظهره، لو قام فإنه يكون تلقاء القبلة، فلهذا يكون مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ورجلاه إلى القبلة إذا صلى مستلقيا على ظهره تكون رجلاه إلى القبلة ويكون رأسه عكس القبلة. إذن المذهب عند الحنابلة أنه يصح له أن يصلي مستلقيا مع القدرة على الجمع. القول الثاني أنه لا يصح مع القدرة على الجمع، وهي الرواية الثانية في المذهب، وعدم الصحة أظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران ابن حصين فإن لم تستطع فعلى جمع. فهذه هيئة منصوص عليها من قبل الشرع، وتمتاز عن الاستلقاء بأن وجه المريض إلى القبلة، أما الاستلقاء فوجه المريض إلى السماء، فهو على الجنب أقرب إلى الاستقبال. وهذا القول هو الراجح، وهو أنه لا كما قال المصنف رحمه الله تعالى تصح، يعني يصح أن يصلي مستلقيا لقفاه وهو قادر على أن يصلي على جنب. الأظهر والأصح أن الصلاة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل على هيئة منصوصة في هذه العبادة، وهي أن يصلي على جنب، فإذا خالف من غير عذر فإن ذلك يؤدي إلى البطلان، وهذا هو القول الراجح. فإذا كان المرء مريضا ويستطيع أن يصلي على أحد جنبيه وقد استوى الحال في الجنبين فالأيمن أفضل، فإن لم يستطع أن يصلي على أحد الجنبين صلى مستلقيا رجلاه إلى القبلة ورأسه بعكس القبلة. وأما إذا كان قادرا على أن يصلي على جنب وخالف فصلى مستلقيا على ظهره فإن الصلاة لا تصح، ولما كان قادرا على الصلاة على جنب كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهر كلام المؤلف أنه إن صلى مستلقيا ورأسه إلى القبلة لا تصح صلاته، لأنه لو قام كان مستدبرا القبلة، يعني لو نام على ظهره وصلى مستلقيا وجعل رأسه إلى جهة القبلة، هذا لو قام يكون مستدبرا القبلة، ولكن إذا صلى مستلقيا يجعل رجليه إلى القبلة ورأسه عكس القبلة. فإذا صلى مستلقيا ورجلاه إلى يسار القبلة أو إلى يمين القبلة لا تصح، ولكن إذا صلى مستلقيا تكون رجلاه إلى جهة القبلة، فلا بد إذن أن تكون رجلاه إلى القبلة. هذا حكم كما ترى مخالفته تؤدي إلى بطلان الصلاة، وكثير من المرضى لا يعلمه، وكثير من طلبة العلم يفرط في بيانه لإخوانه من المسلمين من المرضى، عليه أن يعلمه وأن يقول له إذا صليت وأنت قادر على أن تكون على هذه الصفة فعليك أن تأخذ بها، لأن مخالفتها تؤدي إلى بطلان الصلاة، فلا بد إذن أن تكون رجلاه إلى القبلة، وخلاف ذلك أن تكون رجلاه إلى عكس القبلة أو إلى يمين القبلة أو إلى يسار القبلة، ففي هذه الصور الثلاث لا تصح صلاته، فصار ترتيب صلاة المريض إذا صلى كما يأتي: يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدة، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة، هذه المرتبة الرابعة على القول الراجح. وأما على حسب كلام المصنف رحمه الله تعالى فإنها في مرتبة الصلاة على الجنب، فتدخل في المرتبة الثالثة، لكنها مفضولة، والصحيح أنها مرتبة قائمة برأسها، لا تصح إلا عند العجز عن المرتبة الثالثة، وهي أن يصلي على أحد جنبيه، فإذا لم يستطع أن يصلي على أحد جنبيه صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، فإذا تخطى ذلك وصلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة وهو قادر على أن يصلي على جنب لم تصح الصلاة. فهذا ترتيب لأنها عبادة، ومبنى العبادة على التوقيف كما هو معلوم، يعني على النص الوارد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويومئ راكعا وساجدا، يومئ راكعا وساجدا، ويخفضه عن الركوع، يعني في حال السجود. يومئ أي المريض المصلي جالسا في الركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وهذا فيما إذا عجز عن السجود. أما إذا كان قادرا على السجود من قعود فعليه أن يسجد، وأما في حال الركوع فإنه يومئ، أما إذا قدر عليه فيومئ بالركوع ويسجد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطاع. فإن لم يستطع أومأ بالسجود أيضا كما أومأ بالركوع، ولكن يكون في السجود أخفض، مثل أن يكون المرض في عينه وقال له الطبيب لا تسجد، أو أن يكون المرض في رأسه وإذا نزل رأسه اشتد وجعه وقلق به، فنقول له هنا تومئ بالسجود ولا تسجد، وتجعل السجود أخفض من الركوع، يتميز السجود عن الركوع، ولأن هذا هو الحال في من كان قادرا. فإن الساجد يكون على الأرض والراكع فوق، هذا إذا كان جالسا، فإن كان مضطجعا على الجنب فكيف يومئ؟ يومئ بالركوع وبالسجود. كيف الإيماء؟ هل هو إيماء بالرأس؟ هو على جنب فيومئ بالرأس إلى الأرض بحيث يكون كالملتفت، أو إيماء بالرأس إلى الصدر، الآن هو على جنب، صلي على جنب، إذا أراد أن يركع أو يسجد كيف يومئ برأسه؟ هل يومئ بالرأس إلى الأرض فيكون كالملتفت، أو يومئ بالرأس إلى الصدر وهو على جنب؟ الجواب إيماء بالرأس إلى الصدر، لأن الإيماء إلى الأرض فيه نوع التفات عن القبلة بخلاف الإيماء إلى الصدر، فإن الاتجاه باق إلى القبلة على حاله، فيومئ في حال الاضطجاع إلى صدره قليلا في الركوع، ويومئ أكثر في السجود. فإذا صلى على جنب فإنه لا يومئ إلى الأرض، فهذا فيه نوع التفات عن القبلة، وإنما يومئ إلى صدره، ويكون في حال الإيماء في السجود أخفض منه في حال الإيماء في الركوع. فإن عجز عن الإيماء برأسه، قال المصنف رحمه الله إن عجز أومأ بعينه، يعني إذا صار لا يستطيع أن يومئ بالرأس فإنه يومئ بالعين، وهذا هو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية أيضا. فإذا أراد أن يركع أغمض عينيه يسيرا، ثم إذا قال سمع الله لمن حمده فتح عينيه، فإذا سجد أغمضهما أكثر. وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحديث الإيماء مروي عن جابر رضي الله عنه ولا يصح مرفوعا، ورفعه خطأ كما قال ابن أبي حاتم رحمه الله، ولهذا لم يذهب إلى حديث الإيماء بالعين أكثر العلماء، وقالوا إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الأفعال، إذا سقط عن الإيماء بالرأس كان لا يستطيع أن يومئ وهو يصلي مستلقيا أو يصلي على جنب، لا يستطيع أن يومئ برأسه في الركوع وفي السجود، فماذا يصنع؟ يومئ بعينيه كما مر وصف ذلك أقدم من الحديث الضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة، أو تسقط عنه الأفعال. قال بعض العلماء إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة، وهذا مذهب الحنفية ورواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال في الاختيارات العلمية متى عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة، ولا يلزمه الإيماء بطرفه أي بعينه، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. هل هذا هو المختار؟ يعني قاله شيخ الإسلام رحمه الله واختاره، فهل يسلم؟ عندنا ثلاثة أقوال في الذي لا يستطيع أن يومئ برأسه في حال صلاته على جنب أو مستلقيا. القول الأول إذا عجز عن الإيماء بالرأس يومئ بعينه، وهذا مذهب الحنابلة والشافعي. القول الثاني تسقط عنه الأفعال دون الأقوال، القول الثالث تسقط عنه الأقوال والأفعال، يعني تسقط عنه الصلاة، لا تجب عليه الصلاة أصلا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وإحدى الروايتين عن أحمد. مذهب جمهور أهل العلم أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتا، فما دام معه عقله لا تسقط عنه الصلاة، وإن لم يستطع الإيماء برأسه أو ماء بطرفه، وإن لم يستطع القراءة بلسانه قرأ بقلبه، فما دام عقله معه لا تسقط عنه الصلاة، بعكس ما ذهب إليه شيخ الإسلام وهو مذهب الأحناف وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد. صلاة المريض بطرفه أو بقلبه، قال السعدي رحمه الله تعالى لم يثبت فيها شيء، ومفهوم الحديث يدل على أن الصلاة على جنبه مع الإيماء هي آخر المراتب الواجبة، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذا تخريج على كلامي واختيار شيخ الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمران ابن حصين فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب مع الإيماء، وقلنا إن الإيماء يكون إلى جهة الصدر ليبقى على حاله في اتجاه القبلة لا إلى الأرض، فإن في ذلك نوع التفات. فإن لم يستطع، قالوا لم يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال عدم القدرة على الصلاة على جنب لعمران شيئا، فليس وراء هذه من غاية، فإن لم تستطع على جنب وسكت صلى الله عليه وسلم. والراجح من هذه الأقوال الثلاثة التي مرت أنه تسقط عنه الأفعال فقط، لأنها هي التي كان عاجزا عنه، وأما الأقوال فإنها لا تسقط عنه لأنه قادر عليها، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا تقول لهذا الذي لا يستطيع أن يصلي بالإيماء على جنب أو مستلقيا، تقول له كبر واقرأ وانوي الركوع، فكبر وسبح تسبيح الركوع، ثم انوي القيام وقل سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم انوي السجود فكبر وسبح تسبيح السجود، لأن هذا مقتضى القواعد الشرعية، فاتقوا الله ما استطعتم. فإن عجز عن القول والفعل بحيث يكون الرجل مشلولا ولا يتكلم، فماذا يصنع إذا كان لا يستطيع أن يأتي لا بالفعل ولا بالقول؟ لما عجز عن الفعل فما مر نقول له ائتي بالقول في محله ناويا ذلك بقلبك، وإن لم يستطع فعلا من الأصل. فإن لم يستطع لا فعلا ولا قولا وعقله معه كأن يكون مشلولا، فماذا نقول له؟ نقول تسقط عنه الأقوال والأفعال وتبقى النية، فينوي أنه في صلاة وينوي القراءة وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود، هذا هو الراجح، لأن الصلاة أقوال وأفعال ونية، فإذا سقطت أقوالها وأفعالها بالعجز عنها بقيت النية، ما الذي يسقطها؟ ولأن قولنا لهذا المريض لا صلاة عليه قد يكون سببا لنسيانه الله، لأنه إذا مر عليه يوم وليلة وهو لم يصل فربما ينسى الله عز وجل، فكوننا نشعره بأن عليه صلاة لابد أن يقوم بها ولو بنية خير من أن نقول إنه لا صلاة عليه حتى يلقى الله تبارك وتعالى على هذه الصفة، وهو أحوج ما يكون إلى الصلاة وإلى القرب من الله تبارك وتعالى وعبادة ربه تبارك وتعالى في هذه الحال. المذهب في هذه المسألة، يعني مذهب الحنابلة، أصح من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قالوا لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، فما دام العقل ثابتا فيجب عليه من الصلاة ما يقدر عليه منها، والصلاة أقوال وأفعال ونية، فإذا تعذرت الأفعال بقيت الأقوال، فإذا تعذرت الأقوال بقيت النية، فينوي بقلبه كما مر. ومذهب الجمهور أحوط، لأن أصل وجوب الصلاة موجود والذمة مشغولة به والعقل المخاطب بوجوب الأداء حاضر لا يريم، فما دام عقله معه لا تسقط عنه الصلاة حتى ولو لم يكن قادرا على فعل ولا قول، تبقى النية على هذا النحو. فكيف بالذين يفرطون في الصلاة والقدرة معهم وليس بهم مرض. كيف؟ وهذا شأن الصلاة في دين الإسلام العظيم. وكيف بالذي يترك أهله لا تصلي ولا يحمل عليها حملا؟ والإمام أحمد لعظم قدر الصلاة في دين الله تبارك وتعالى لما سئل إن المرأة نأمرها بالصلاة فلا تصلي فماذا يصنع معها؟ قال يطلقها فإنها لا خير فيها. يطلقها لا خير فيها، لأنه رحمة الله عليه كان يذهب إلى كفر تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا، كفرا أكبر، فهذه كافرة، فكيف تجامعه تحت سقف واحد؟ ومنه تعلم أيضا تفريط الذين لا يحملون على أولادهم الذين لا يصلون ولا يأتون بما أوجب الله تبارك وتعالى عليهم من رعاية رعيتهم التي جعلها الله تبارك وتعالى تحت أيديه. بعض العامة يقولون إذا عجز عن الإيماء بالرأس أومأ بالأصبع، فينصبون الأصبع حال القيام، وحال الركوع يركع الأصبع، وحال السجود يسجد بأن يضمه، لأنه لما عجز بالكل يقولون لزمه بالبعض، والأصبع بعض من الإنسان، فإذا عجز جسمه كله فليكن المصلي الأصبع. والسبابة أولى، لأنها التي يشار بها إلى ذكر الله وإلى دعائه، فلو أومأ بالوسطى فقياس قاعدتهم أن الصلاة لا تصح، لأن السبابة أو السباحة هي المكلفة بأن تصلي عندهم، وهذا لا أصل له ولم تأتي به السنة ولم يقله أحد من أهل العلم. ولكن سبحان الله، مع كونه لم يقله أحد من أهل العلم فمشهور عند العامة، فيجب على طلبة العلم أن يبينوا للعامة أن هذا لا أصل له. فالعين وهي محل خلاف بين العلماء، سبق لنا أن الصحيح أنه لا يصلي بها، أنه لا يصلي بالعين، لأن الحديث الذي ورد في ذلك ضعيف، فكيف بالأصبع الذي لم ترد به السنة؟ لا في حديث ضعيف ولا صحيح، ولم يقل به أحد من أهل العلم فيما نعلم. فصحح هذا لإخوانك من المرضى من المسلمين وعلمهم رحمك الله. لو كان يعجز عن القيام في جميع الركعة، لكن في بعض القيام يستطيع أن يقف نصف القراءة، يستطيع أن يقف نصف القراءة، ولكن لا يستطيع أن يكمل الركعة قائمة، فهل نقول ابدأ الصلاة قاعدة ثم إذا قاربت الركوع فقم، أو نقول ابتدئها قائمة فإذا شق عليك فاجلس؟ إذا نظرنا إلى فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قيام الليل، أنه لما كبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا وصلى جالسا وقد علت به السن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا بقي عليه آيات قام ثم قرأ وركع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا، حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. فيبدأ قاعدة، فإذا قارب الركوع قام فقرأ ما تبقى من قراءته قائمة ثم ركع. هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرنا إلى فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قلنا السنة أن يبتدئ الصلاة قاعدة ثم يقوم. وإذا نظرنا إلى أن القيام في الفريضة ركن، قلنا ابدأ بالركن أولا ثم إذا شق عليك فاجلس بناء على القاعدة، فاتقوا الله ما استطعت. وتقول أيضا ربما يظن أنه يشق عليه ثم لا يشق عليه ويعان، وربما يتمكن من قراءة الفاتحة ويركع وإن لم يقرأ ما بعدها من السورة، وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير. فمن نظر إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل رجح أن يصلي جالسا، فإذا قارب الركوع قام. ومن نظر إلى أن القيام ركن قال الأولى أن يبدأ بالركن فيقوم فإذا تعب جلس. لماذا؟ لأن القيام ركن، ثم لأنه ربما أنه سيشق عليه القيام ولا يشق وقد تأتي المعونة، وربما لم تأتي المشقة إلا بعد أن يفرغ من الفاتحة، فحينئذ يركع ولا شيء عليه، أو يقعد ويركع وهو قاعد، ولكن يكون قد أتى بالقيام في محله وهو ركن كما مر في الفريضة، وحينئذ يكون أبعد ما يكون عن أن يظن به على حسب كلام أهل العلم أن الصلاة قد وقعت باطلة. وأما إذا نظر إلى ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قيام الليل فهذا كما تعلم وقع في النفل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قالت عائشة فعل ذلك لما كبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا نظرت إلى هذا وقلت هذه هي السنة فهذا رأي، وإن قلت لا بل يبدأ قائما لأن القيام في الفريضة ركن وقد يعان ويظن أن المشقة تأتي ولا تأتي، فحينئذ يبدأ قائما فإذا شق عليه وإذا تعب قعد، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، إن قدر المريض في أثناء الصلاة على فعل كان عاجزا عنه انتقل إليه. مثاله رجل مريض عجز عن القيام فشرع في الصلاة قاعدة، وفي أثناء الصلاة وجد من نفسه نشاطا وقوة، فحينئذ يقال له قم بناء على القاعدة فاتقوا الله ما استطعت، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وبالعكس إذا كان في أول الصلاة نشيطا فشرع في الصلاة قائمة ثم تعب في أثناء القيام فحينئذ يجلس، ونقول لا بأس للآية الكريمة فاتقوا الله ما استطعت، وللحديث صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وهذا يشمل ما إذا كان العجز ابتداء أو كان العجز طارئا. وهنا مسألتان، المسألة الأولى لو أتم قراءة الفاتحة وهو قائم من القعود في حال نهوضه فهل يجزئه؟ أتم قراءة الفاتحة وهو قائم من القعود، يعني كان قاعدا يقرأ الفاتحة ثم قام وجد نشاطا وقدرة فقام، فأتم قراءة الفاتحة في حال النهوض لا في قعود ولا في قيام، في حال النهوض هل يجزئه؟ مثاله مريض يصلي قاعدا فلما وصل إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وجد من نفسه نشاطا فقام، وفي أثناء قيامه قرأ اهدنا الصراط المستقيم، هذه مسألة هل يجزئه أو لا يجزئه. المسألة الثانية لو أتمها وهو عاجز عن القيام حال الهبوط، يعني بدأ قائما يقرأ الفاتحة ثم عجز فأراد القعود وهو في حال هبوطه قرأ الفاتحة وأتم قراءة الفاتحة، هل يجزئه؟ مثال إنسان يصلي قائما وفي أثناء القيام لما وصل إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين تعب فنزل، وفي أثناء نزوله قرأ اهدنا الصراط المستقيم. قال الفقهاء أما في المسألة الأولى فلا تجزئه، لأنه لما قدر على القيام كان يقرأ الفاتحة من قعود ثم وجد النشاط والقوة فأراد القيام، فلما قدر على القيام صار القيام فرضا، والفاتحة يجب أن تقرأ وهو قائم إذا كان قادرا على القيام، فإذا قرأ على هذا النحو فإنه لا يصح وقد قرأها في حال النهوض، النهوض دون القيام. أما في المسألة الثانية فتجزئه بأن حال الهبوط أعلى من حال القعود، لأنه كان يقرأ قائما ثم عرض له المشقة والتعب ففي أثناء هبوطه للقعود قرأ، فهذا يجزئه، وأما الأول فلا تجزئه. لو قيل إن قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم يشمل الصورة الأولى أيضا، لأن الرجل الذي كان قد قدر في أثناء الجلوس على القيام نهوضه هذا هو غاية قدرته، فإذا كان نهوضه غاية قدرته فقد قرأ الفاتحة في الحال التي هي قدرته فتجزئه، هذا أقرب، فيقال حينئذ تجزئه ولو قرأ في أثناء قيامه، مع أنه إذا صار قادرا على القيام فصار القيام في حقه فرضا فقد وجب عليه أن يقرأ الفاتحة في حال القيام، ولكنه قرأ بعد أن لم يكن قادرا على القيام قرأ في حال قيامه، فيقال لو أخذت بقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم لقلت تجزئه ولا شيء عليه، لأن هذا هو الذي كان مقدورا عليه بالنسبة له في حال قيامه فقرأ، فالرجل الآن شارع فيما يجب عليه، فهذا الشروع ثابت بأمر الله فإذا قرأ أجزاء، ولكن احتياطا لهذا الأمر نقول إذا قدرت على القيام فاسكت ولا تقرأ حتى تستتم قائمة ثم أكمل. فإذا بدأ قاعدة يقرأ الفاتحة ثم وجد نشاطا فأراد أن يقوم يسكت ولا يقرأ شيئا من الفاتحة في حال قيامه، فإذا ما استتم قائما أتم قراءة الفاتحة حتى يخرج من هذا الخلاف الذي وقع بين العلماء. وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود، أو ما بركوع قائما وبسجود قاعدة، يعني إن قدر المريض على القيام لكن لا يستطيع الركوع لمرض في ظهره مثلا فلا يستطيع الركوع، أو لوجع في رأسه أو في عينيه وقد حضر عليه الطبيب أن يخفض رأسه، فالآن يصلي قائما ولكنه لا يستطيع الركوع، فماذا يصنع؟ يقال له صل قائما وأومئ بالركوع قائما، والدليل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. هذه الأمور كثيرة دوران في حياة الناس، الإنسان يصاب في عينيه نسأل الله السلامة والعافية، أو في رأسه ويحضر عليه المداوي أن يخفض رأسه ويصلي قائما، يستطيع أن يصلي قائما لأن المرض ليس في شيء يمنعه من القيام، فإذا يقال له صلي قائما. بعض الناس يكون قادرا على القيام في حال مرضه فيصلي وهو قاعد. لماذا تصلي قاعدة؟ يقول لأني لا أستطيع أن أركع أو أسجد. قال لا حرج، تومئ بالركوع وبالسجود وأنت قاعد، ولكن وجب عليك القيام وأنت عليه قادر، فلماذا تتركه؟ كثير من المرضى يترك هذا ويصلي قاعدة، لماذا تقعد؟ أنت قادر على القيام، قم وصلي قائمة. وأما إذا كنت لا تستطيع أن تركع أو تسجد فبالإيماء كما مر في حال الركوع. وكذلك إذا كان لا يستطيع أن يجلس لكن لا يستطيع أن يسجد، يستطيع أن يجلس ولكن لا يستطيع أن يسجد، فيقال له اجلس وأومئ بالسجود لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. هذا يحتاج الإنسان إليه في الطائرة إذا كان السفر طويلا وحان وقت الصلاة، وليس في الطائرة مكان مخصص للصلاة، فإنه يصلي في مكانه قائما بدون اعتماد إذا صارت الطائرة مستوية وليس فيها ما يؤدي إلى أرجحتها، وإلا فيتمسك حينئذ إذا لم تكن مستوية مستقرة يتمسك بالكرسي الذي أمامه، لكن يومئ بالركوع قدر ما يمكن لأنه ليس هنالك مكان معد للصلاة فيها. والظاهر أنه لا يستطيع السجود حسب الطائرات المعروفة اليوم، فيقال اجلس على الكرسي ثم أومئ إيماء بالسجود. كل هذا مأخوذ من الآية فاتقوا الله ما استطعتم، فمن لم يقدر على الركوع أومأ به قائما، ومن لم يقدر على السجود أومأ به جالسا. مسألة، إذا كان لا يستطيع السجود على الجبهة فقط لأن فيها جروحا لا يتمكن أن يمس بها الأرض، لكن يقدر باليدين والركبتين، يعني يمكن أن يسجد ولكن لا يستطيع أن يمكن الجبهة من الأرض، ولكن يستطيع أن يسجد، والذي يمنعه من وضع الجبهة على الأرض ممكنا، يعني ممكنا جبهته من الأرض ساجدا، أن بها جروحا، ولكن يستطيع ذلك باليدين وبالركبتين، ماذا يصنع؟ تأخذ بالقاعدة فاتقوا الله ما استطعتم، فيضع يديه على الأرض ويدنو يقترب من الأرض بقدر استطاعته لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وأما قول من قال من العلماء إنه إذا عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها، فهذا قول خلاف الصواب، لأننا إذا طبقنا الآية الكريمة فاتقوا الله ما استطعتم كانت دالة على أنه يجب أن يسجد على الأرض بما استطاع من أعضائه، وهو مستطيع أن يسجد على يديه وركبتيه وكذلك على أطراف أصابعه، وإذا كان يستطيع أن يسجد على الكفين وجب وهكذا. ولو فرضنا أنه لا يستطيع أن يسجد أبدا، بمعنى لا يستطيع أن يحمي ظهره إطلاقا، حينئذ فلا يلزمه أن يضع يديه على الأرض لأنه لا يقرب من هيئة السجود. أما لو كان يستطيع أن يبنو من الأرض حتى يكون كهيئة الساجد فهنا يجب عليه أن يسجد ويقرب جبهته من الأرض ما استطاع. رجل مريض يقول إن ذهبت إلى المسجد لم أستطع القيام، لأني أصل إلى المسجد وأنا متعب فلا أستطيع القيام إن ذهبت إلى المسجد، وإن صليت في بيتي صليت قائمة لأني لم أتعب ولم تحصل لي مشقة. وأيضا ربما يطول الإمام في المسجد تطويلا يشق علي، وفي بيتي أصلي كما شئت ولكن آتي بالقيام، وإذا ذهبت إلى المسجد لا أستطيع أن أصلي قائمة. فهل نقول يجب عليك أن تذهب إلى المسجد ثم تصلي ما استطاع، أو نقول يجب عليك أن تصلي في بيتك لأن القيام ركن وصلاة الجماعة واجبة، أو نقول تخير لأنه تعارض واجبان، ماذا يقال له؟ للعلماء فيها ثلاثة أقوال. هذا الذي يقول لو أني ذهبت إلى المسجد وجدت المشقة والتعب في الذهاب وحينئذ إذا ذهبت لا أستطيع أن أصلي قائمة والقيام ركن ولكن أكون تعبا فلا أستطيع، وقد يطيل الإمام في الصلاة فلا أستطيع، فهل أصلي في بيتي مستطيعا القيام وأصلي كما يتيسر فلا أطيل الصلاة وأستطيع أن آتي بالصلاة في حال القيام وأتخلف عن الجماعة أو ماذا؟ من العلماء من قال إنه يخير، يعني يقال له اذهب إلى المسجد وصلي قاعدة ولا تقم ولكن لا تفوت الجماعة، أو صلي في بيتك قائمة لأنه قد تعارض واجبان، واجب الجماعة وواجب القيام، لأن الصلاة في الجماعة كما هو معلوم فرض فرضه الله عليه، ففرض الله علينا الصلاة وفرض علينا أن نصلي الصلوات المفروضة في الجماعة، فهذا فرض وهذا فرض، كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه العظيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فهنا ثلاثة أوامر، أقيموا الصلاة هذا أمر، وآتوا الزكاة، وأمر ثالث واركعوا مع الراكعين، أين يركع الراكعون حتى تركع معهم في المساجد، فهذا أمر. فهذا دليل لمن قال بأن الصلاة في الجماعة فرض وحدها، فالصلاة فرض والصلاة في الجماعة فرض، إذا لم يوجد العذر فالصلاة في الجماعة لا تسقط فهي فرض، ولكنها فرض على هذا النحو لا تبطل الصلاة أصلا به لأنها واجب للصلاة وليست بواجب في الصلاة، هي واجب للصلاة كالأذان مثلا، فإن الإنسان إذا دخل وقت الصلاة يؤذن، فإذا لم يؤذن القوم فهل صلاتهم تكون باطلة؟ الصلاة صحيحة لأن هذا الأذان واجب للصلاة وليس بواجب في الصلاة، فصلاة الجماعة واجب، وكذلك القيام في الصلاة كما هو معلوم ركن، فإذا تعارض هذان الأمران قيل له تخير، إما أن تذهب وتصلي قاعدة في المسجد ولا تدع الجماعة، وإما أن تصلي في بيتك قائمة. ومن العلماء من قال يقدم القيام فيصلي في بيته قائمة لأن القيام ركن بالاتفاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائمة، وصلاة الجماعة أقل وجوبا من وجوب هذا لما يلي، لوجود الخلاف في وجوبها بين أهل العلم، وثانيا إذا وجبت هل هي فرض كفاية أو فرض عين، وثالثا إذا كانت فرض عين فهي واجبة في الصلاة بحيث تبطل الصلاة بتركها بلا عذر، أو واجبة للصلاة تصح الصلاة بدونها مع الإثم، فالخلاف واقع. فالقيام في الصلاة أوجب، فقالوا إنه حينئذ عليه أن يقدم القيام فيصلي في بيته قائما ويفوت الجماعة. وأما القول الثالث فهو أنه يجب أن يحضر إلى المسجد ثم يصلي قائما إن استطاع، وإلا صلى جالسا، لأنه مأمور بإجابة النداء والنداء سابق على الصلاة، فيأتي بالسابق ويرتب، فإذا وصل إلى المسجد فإن قدر على الصلاة قائما صلى وإلا فلا. وأيضا ربما يظن أنه إذا ذهب إلى المسجد لا يستطيع القيام، ثم يمده الله عز وجل بنشاط ويستطيع القيام. هذا هو القول الثالث، أنه إذا سمع النداء وجب عليه أن يلبي. وأما مسألة أن يصلي قائما أو قاعدا فلم يحن حينها بعد. وقد يظن أنه إذا ذهب إلى المسجد وقد سمع النداء ولبى لم يستطع أن يقوم وراء الإمام في الصلاة، ربما يكون هذا الظن في غير محل، ويمده الله تبارك وتعالى بالقوة والعافية حتى يستطيع القيام في الصلاة. فإذا هذا هو القول الثالث. الذين قالوا بالتخيير قالوا لأنه تعارض عندنا واجبان، فليس أحدهما أولى بالترجيح من الآخر فيخير. الذي مال إليه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، ولكن قال ليس ميلا كبيرا، هو أنه يجب عليه حضور المسجد. ويدل لذلك حديث ابن مسعود الثابت في صحيح مسلم: وكان الرجل يؤتى به، يعني إلى المسجد لشهود الفريضة، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. سبحان الله، كان الرجل يؤتى به، يهادى بين الرجلين يعني يؤتى به يعتمد على رجلين فهو بينهما معتمدا عليهما حتى يقام في الصف. ومثل هذا في الغالب لا يقدر على القيام وحده، فيجب أن يحضر إلى المسجد، ثم إن قدر على القيام فذات، وإن لم يقدر عملنا القاعدة: فاتقوا الله ما استطعت ولا شيء عليه. فتأمل أيضا في هذا الفرض الجليل الذي فرط فيه كثير من المسلمين بغير عذر، وهنالك عذار لعل الله تبارك وتعالى يمن علينا ببيانها. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. لمريض الصلاة، هذه اللام في قوله لمريض الصلاة لأي شيء؟ للإباحة. لمريض الصلاة، فالعلماء قد يعبرون عن الشيء بصورة المباح دفعا للمنع لا بيانا للحكم. فالمعنى أي لا يمتنع عليه، وحينئذ لا ينافي أن يكون ذلك أمرا مطلوبا أو أمرا واجبا. وله أمثلة كثيرة في كتاب الحج، تجد الفقهاء يقولون: ولمن أحرم مفردا أن يجعل إحرامه عمرة ليكون متمتعا. ولمن، اللام هنا يعني له أن يفسخ نية الحج إلى العمرة ليكون متمتعا، فيأتي بالعمرة ثم يحل من العمرة، وإذا كان في اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج. ومرادهم بقوله له دفع المنع، وإلا فإن ذلك سنة، فتلك سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمهم عبروا باللام له، ومرادهم بذلك دفع قول من يقول إن هذا لا يجوز، فيقولون لا بل ذلك له. واللام ها هنا للإباحة، لأن بعض العلماء رحمهم الله يقول لا يجوز لمن أحرم بالحج أن يحوله إلى عمرة ولو للتمتع، مع أنها سنة. ومع هذا فالذين عبروا بقوله له يريدون أنه مستحب مسنون، بل بعضهم يرى أن من أحرم بالحج وليس معه هدي أنه يجب أن يحوله إلى عمرة، يجب أن يحوله إلى عمرة ليصير متمتعا وعليه. فيكون المريض مأمورا بأن يصلي مستلقيا إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. مستلقيا حال يعني مستلقيا على ظهره مع القدرة على القيام لمداواة، يعني هو قادر على أن يقوم، لكن قال له الطبيب لابد أن تصلي مستلقيا وعليك ألا تقوم في الصلاة. وهذا يأتي فيما لو كان المرض في عينه فأجريت له جراحة مثلا، وقال له الطبيب لابد أن تكون مستلقيا لمدة كذا وكذا، وحينئذ يقال له صل مستلقيا ولو كنت قادرا على القيام، وذلك لأمر الطبيب. قال الشيخ المصنف رحمه الله بقول طبيب مسلم، فاشترط أن يكون الطبيب مسلما. من هو الطبيب؟ هو الذي يعالج المرضى، المسلم ضد الكافر، فاشترط أن يكون طبيبا مسلما. فلا بد أن يكون طبيبا يعني حاذقا، عنده معرفة بفنه الذي يزاوله، ولا بد أن يكون مسلما. وصف الإسلام يعود إلى الأمانة، ووصف الطب يعود إلى القوة، وهما الركنان في كل عمل. قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالته إحدى بنتي صاحب مدين. وقال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قوة والأمانة، لأن الضعيف لا يقوم بعمل لضعفه، والخائن لا يقوم بالعمل لخيانته، فلا بد في كل عمل من هذين الركنين، قوة والأمان. علم من كلام المصنف أنه لو أمره بذلك غير طبيب، لأنه يقول لمداوات بقول طبيب، فلو أمره بذلك غير طبيب، يعني أمره إنسان لا خبرة له ولا معرفة بالطب، وقال له: أظن أنك إذا كنت تصلي قائما فإن ذلك يضرك، دل كلام المصنف على أنه لا يرجع إلى قول هذا، لأنه قال بقول طبيب مسلم. فهل هذا على إطلاقه؟ قد علم بالتجربة أن مثل هذا المرض يضر المريض إذا صلى قائما، فهل يعمل بقول شخص مجرب؟ نعم، لأن أصل الطب مأخوذ إما من طريق الوحي وإما من طريق التجربة. فطريق الوحي مثل قوله تعالى في سورة النحل وفي شأن النحل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فأصل الطب مأخوذ من الوحي كهذه الآية، وكذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، السام الموت. والحبة السوداء الشونيز، كما تجد ذلك مفسرا في صحيح مسلم. الحبة السوداء في الحجاز تسمى السميراء، إلا السام إلا الموت، فمأخوذ من الوحي. وكثير من الأدوية معلومة بالتجارب. فإذا قال إنسان مجرب وإن لم يكن طبيبا: إن في صلاتك قائما ضررا عليك، فله أن يصلي مستلقيا أو قاعدة مسلم، بقول طبيب، وقد مر الخلاف والنزاع فيه، مسلم. فهل فيه نزاع أيضا؟ اشترط الإسلام، قال مسلم، لأن هذه أمانة، وغير المسلم ليس بأمين. فقد يقول الطبيب الكافر للمسلم: إنك إذا صليت قائما فعليك ضرر، من أجل ألا يصلي قائما، لأنه لا أمانة عنده، فيقول له: لا تصلي قائما، صلي قاعدا أو على جنب، لأنه لا يريد أن يصلي قائما، وصلاته قائما لا تضره في حقيقة الأمر. هذا إذا فعله المسلم الذي أمر بذلك، فدين الإسلام ولله الحمد رب العالمين دين سعة وفضل. إذا لم يستطع قائما صلى قاعدا وله أجر قائم. وذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط الثقة فقط دون الإسلام، وقال: متى كان الطبيب ثقة عمل بقوله وإن لم يكن مسلما. ما دليلهم؟ دليلهم ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بقول الكافر حال ائتمانه، لأنه وثق به. فقد استأجر صلى الله عليه وسلم في الهجرة رجلا مشركا من بني الديل يقال له عبد الله ابن أريقط، ليدله على الطريق من مكة إلى المدينة، فاستأمنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الأمر الكبير، مع أن الحال خطرة جدا ولا يعتمد فيها على كافر، لأن قريشا كانوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، حتى جعلوا لمن جاء بهما 200 بعير. ولكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل أمين وقد كان كافرا، ائتمنه ليدله على الطريق. فأخذ العلماء القائلون بأن المدار على الثقة أنه يقبل قول الطبيب الكافر إذا كان ثقة، ومعلوم أن الأطباء الكفار منهم من يحافظ على صناعته ومهنته أكثر مما يحافظ عليها بعض المسلمين، ولا يفعل الطبيب الكافر ذلك تقربا إلى الله عز وجل أو رجاء لثوابه، ولكن حفاظا على سمعته وشرفه ومهنته. فإذا قال طبيب غير مسلم ممن يوثق بقوله: إنه يضرك أن تصلي قائما ولا بد أن تصلي مستلقيا، فله أن يعمل بقوله. ومن ذلك أيضا لو قال له الطبيب الثقة: إن الصوم يضرك أو يؤخر البرء عنك، فله أن يفطر بقوله. إذن يمكن أن يلغز بهذه المسألة فيقال: رجل قادر على القيام صح أن يصلي مستلقيا، قادر على القيام وصحت صلاته مع صلاته مستلقيا، فتقول: نعم، يعني إذا سيق هذا اللغز تقول نعم هذا رجل مريض قادر على القيام. قال له الطبيب إن القيام يضرك ولا بد أن تبقى مستلقيا لمدة معينة، فله أن يصلي مستلقيا. لا تصح الصلاة من قعود في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل أو لمرض. في المسألة التي مرت في مسألة الطبيب المسلم إذا كان ذا خبرة ولم يكن طبيبا وكان مسلما فإنه يعمل بقوله، لأن الطب يؤخذ من الوحي أو من التجربة وهذا مجرب. وإذا كان طبيبا ثقة غير مسلم فإنه أيضا يعمل بقوله والمدار على الثقة، وهذا هو الراجح عند أهل العلم، المدار على الثقة. ولا تصح الصلاة من قعود في السفينة وهو قادر على القيام، هذا في الفريضة، لأن النافلة تصح قاعدا مع القدرة على القيام في السفينة وفي غير السفينة، وذلك لأن السفينة ليست كالراحلة، السفينة يمكن للإنسان أن يصلي فيها قائما وله أن يركع ويسجد لاتساع المكان، فإذا كان يمكنه وجب عليه أن يصلي قائما، وإذا كان لا يمكنه إما لكون الرياح عاصفة والسفينة غير مستقرة فإنه يصلي جالسا، وإما لكون سقف السفينة قصيرا فإنه يصلي جالسا أيضا، ولكن إذا أمكن أن يقف ولو كراكع وجب عليه. فلا تتهاون بهذا إذا اعتمرت أو حججت عن طريق البحر، واجتهد في معرفة هذا الحكم، فعليك أن تصلي قائما إن استطعت ولو كنت قريبا من الركوع، وهذا ما تقدر عليه فعليك أن تأتي به، فهو عليك واجب، وإذا خالفت ذلك فصلاتك باطلة. وهو قادر على القيام، فيفهم منه أنه إن كان عاجزا فله أن يصلي قاعدا لأنه عاجز. ويصح الفرض على الراحلة، يعني البعير أو الحمار أو الفرس أو نحو ذلك، خشية التأذي لوحل أو للمرض. خشية التأذي سواء كان بوحل أو مطر أو غير ذلك، فالمهم أن يتأذى لو صلى على الأرض ولا يستقر في صلاته، فله أن يصلي على الراحلة. وقيد المؤلف الصلاة بكونها فرضا، ويصح الفرض لأن النفل جائز سواء خشي التأذي أم لم يخش، فنحن هنا في الفريضة لا في النفل، لأن النفل يصح سواء كنت تتأذى إن صليت على الأرض فتصلي على الراحلة، أو لم تخش أن تتأذى فتصلي على الراحلة أيضا ولا شيء عليه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة على راحلته حيث ما توجهت به صلى الله عليه وسلم، هذا في النافلة. يصح الفرض على الراحلة خشية التأذي، ولم يذكر المؤلف شيئا عن استقبال القبلة وعن الركوع وعن السجود، فتقول يجب أن يستقبل القبلة في جميع الصلاة، لأن التأذي بالنزول لا يمنع استقبال القبلة، إذ يمكنه أن يتوقف عن المسير ويوجه الراحلة إلى القبلة ويصلي، لأنه لا يستطيع إذا كانت الأرض لا تتحمله لوحل بها، فلا يستطيع أن ينزل ليصلي على الأرض، يصلي على الراحلة ولكن يتوجه إلى القبلة. وأما في الركوع وفي السجود فإنه يومئ بالركوع والسجود لأنه لا يستطيع، والقيام أولى، هذا على الرواحل التي يعرفها العلماء رحمهم الله، وهي الإبل والحمير والخيل والبغال وشبهها، لكن الراحلة اليوم تختلف، الراحلة اليوم سيارات، وبعض السيارات كالسفن يستطيع الإنسان أن يصلي فيها قائما راكعا ساجدا متجها إلى القبلة، فهل يقال إنه لا يصلي على هذه الرواحل إلا بشرط التأذي بالنزول، أو نقول إذا أمكنه أن يأتي بالواجب فيها فعليه أن يصلي الثاني، إذا استطاع أن يأتي بالواجب فعليه أن يأتي به وألا يخالف. لو كانت السيارة كبيرة وفيها مكان واسع للصلاة والإنسان يستطيع أن يصلي قائما راكعا ساجدا مستقبلا القبلة فلا حرج عليه أن يصلي، لأن السيارات كالسفينة تمام، لكن الغالب أنها صغار، لكن إن أمكن فهو كغيره. وفي الطائرات إذا كان يمكنه أن يصلي قائما وجب أن يصلي قائما ويركع ويسجد إلى القبلة. وفي الطائرة بيان القبلة في كل لحظة، فالسهم يشير لك إلى اتجاه القبلة، إذا أردت أن تصلي، وإذا لم يمكنه فإن كانت الطائرة تصل إلى المطار قبل خروج الوقت فإنه ينتظر حتى ينزل إلى الأرض. فإن كان لا يمكن أن تصل إلى المطار قبل خروج الوقت، فإن كانت هذه الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، فإنه ينتظر حتى يهبط إلى الأرض فيصليهما جمع تأخير. وإذا كانت الصلاة لا تجمع لما بعدها صلى على الطائرة على حسب الحال. ولكن إذا قدرنا أن الطائرة فيها مكان متسع يتسع للإنسان ليصلي قائما راكعا ساجدا مستقبل القبلة، فهل يجوز أن يصلي الصلاة قبل أن يهبط إلى المطار أو ينتظر؟ يجوز أن يصلي قبل أن ينزل. وظن بعض الناس أن ذلك لا يجوز، وقالوا لأن الفقهاء قالوا لا تصح الصلاة على الأرجوحة، فقاسوا السفينة أو الطائرة على الأرجوحة. يعني إذا كانت الطائرة ستصل قبل خروج الوقت وهو يستطيع أن يصلي في الطائرة قائما فيأتي بفرض القيام في الصلاة راكعا وساجدا والبتان متسع وهو يستقبل القبلة، فهل يصلي أو ينتظر؟ هل يجوز له أن يصلي في الطائرة وهو يأتي بهذه الأمور أو ينتظر والوقت لن يخرج وستصل قبل خروج الوقت؟ بعض الناس من أهل العلم قالوا لا يجوز أن يصلي. لماذا؟ قالوا لأن الطائرة كالأرجوحة والصلاة على الأرجوحة لا تصح، والطائرة غير مستقر، والدليل على أنها غير مستقرة أنك لو سجدت رجحت من جانبك، وإذا قمت اعتدلت من الجانب الآخر. قالوا فالطائرة مثل الأرجوح فلا تصح الصلاة عليه. ولو تمكن الإنسان من الركوع والسجود والقيام والقعود واستقبال القبلة، ولكن هذا ليس بصحيح، فصلي ولا حرج عليه، لأن الفرق بين الأرجوحة والطائرة ظاهر جدا. الطائرة مستقرة تماما، فالإنسان يأكل فيها ويشرب وينام ولا يتحرك إذا لم يكن هنالك عواصف، ترى الصلاة حينئذ ميسورة وتتوجه إلى القبلة وتركع وتسجد ولو كان ذلك مع سعة الوقت. ولكن يجب أن يفعل الواجبات من الاستقبال إلى القبلة والسجود والقيام والقعود. الرواحل أقسامها أربعة: سيارات وحيوانات وطائرات وسفن. استدل في الشرح على هذا المثل بهذا الحديث، وهو حديث يعلى بن مرة، أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة فمطروا السماء من فوقهم في مضيق، السماء من فوقهم والبلة من تحتهم، والبلة من أسفل منه. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وأقام أو أقيم للصلاة فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث لم يثبت، أخرجه أحمد والترمذي والخطيب في التاريخ والبيهقي، وقال الترمذي غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه. قال البيهقي في إسناده ضعف، ولم يثبت من عدالة رواته ما يوجب قبول خبره. ففي هذا الحديث هو ضعيف، يصلون جماعة وعلى هذا فيتقدم الإمام عليهم، حتى في الرواحل لو صلوا على رواحلهم يتقدم الإمام عليه، وهذا هو السنة في موقف الإمام من المأمومين. وكذلك إذا خاف انقطاعا عن رفقة في نزوله أو على نفسه أو عجزا عن ركوب إن نزل، عليه الاستقبال وما يقدر عليه. إذا خاف انقطاعا عن الرفقة، وهذا يحدث كثيرا، فإنه يصلي على الراحلة ولو مع الأمن، لأن الإنسان إذا انقطع عن رفقته فلربما يضيع، يعني عجلوا بالمسير وبالرحيل ولم يصلي بعد، فهذا ماذا يصنع؟ يتخلف من أجل أن يصلي على الأرض أو يصلي على الراحلة. يصلي على الراحلة ولا شيء عليه، لأنه ربما حصل له مرض أو نوم أو ما أشبه من ذلك فيتضر. فإذا قال إن نزلت على الأرض وبركت البعيرة وأوقفت الراحلة وصليت فاتت الرفقة ورحل الناس من مكة إلى جدة وعجزت عن اللحاق بهم، وإن صليت على الراحلة فإني أدركهم، فيقال له صل على الراحلة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج. لوحل أو لمرض، يصلي على الراحلة لوحل في الأرض أو لمرض ألم به، يعني لا تصح الفريضة على الراحلة إلا للمرض لأن المريض يمكنه أن ينيخ الراحلة وينزل على الأرض ويصلي، يصلي على الراحلة لوحل لا لمرض. إذا كان مريضا فلا يقول أنا أصلي على الراحلة ولا أنزل لأصلي على الأرض، لا، إذا كان بالأرض وحل لا يستطيع أن ينزل على الأرض للوحل الذي بها. وأما المرض فإنه يستطيع أن ينيخ الراحلة أو يوقف السيارة وأن ينزل على الأرض وأن يصلي. ولكن إن علم أن هذا المريض إن نزل عن راحلته، عن دابته، عن سيارته، فإن ذلك يؤذيه ولا يستطيع بعد ذلك أن يجد من يركبه، فإنه يقال له حينئذ صل على الراحلة، لأن هذا أعظم من التأذي بالمطر وأخطر. فإذا لا للمرض ليس على إطلاقه، إذا كان يمكنه أن ينزل ثم يركب على الراحلة فإنه حينئذ ينزل، أما إذا كان لا يمكنه فله أن يصلي على الراحلة للمرض، لأن ذلك أشد من الوحل وشبهه. فهذا باب صلاة المريض من باب صلاة أصحاب الأعذار من كتاب الفقه، وهو باب مهم جدا ومعرفته ضرورية، لأن أصحاب الأعذار من المسافرين والمرضى وأهل الخوف، هذا أمر لا ينفك عن الإنسان بحال، فإن الإنسان لا ينفك عن مرض أو سفر أو خوف، فمعرفة كيفية الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال هذه الأعذار من أوجب الواجبات لمن أراد أن يطيع النبي المختار صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.